بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 21. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ما زال الكلام موصولا في التعليق على كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وفي هذا اللقاء الطيب المبارك توقفنا عند قول المؤلف عليه رحمة الله: وإن صلى فذا لم تصح. صلاة المنفرد خلف الصف اختلف فيه الفقهاء، والمؤلف رحمه الله ذهب إلى ما رجحه الإمام أحمد بن حنبل، وهو أن من صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته وعليه الإعادة. وقد سبق الإمام أحمد لهذا القول جمع من العلماء والفقهاء كالإمام وكيع رحمه الله، وإبراهيم النخعي، وسفيان الثوري، وهو مذهب ابن المبارك، وإسحاق بن راهويه، وقال به أيضا ابن حزم. دليلهم حديث وابصة أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف وحده فأمره أن يعيد الصلاة، كما عند أحمد في المسند، وأخرجه كذلك أبو داود في سننه، والترمذي في جامعه، وابن ماجه، كل هؤلاء أخرجوه، وهو حديث حسنه جمع من الأئمة وعلى رأسهم أحمد بن حنبل رحمه الله، وحسنه كذلك إسحاق بن راهويه، وأيضا حسنه الترمذي، وصححه جمع أيضا من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان وابن حزم والبغوي، ومن المتأخرين المعاصرين الشيخ ابن باز والألباني رحم الله الجميع. وأيضا حديث علي بن شيبان، فقد جاء عنه رضي الله عنه وكان من الوفد الذين قدموا على النبي عليه الصلاة والسلام، أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى رجلا يصلي خلف الصف فردا فقال له: استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف، استقبل صلاتك لا صلاة للذي خلف الصف. وهذا الحديث كذلك أخرجه أحمد في المسند، وأخرجه ابن ماجه في سننه. وهذا الحديث أيضا صححه جمع من الأئمة كابن خزيمة وابن حبان والنووي والذهبي والألباني. إذن هذه هي حجة من ذهب إلى بطلان صلاة من صلى خلف الصف وعليه الإعادة. وزد إلى ذلك أنهم قالوا أنه حينما وقف خلف الصف كمثل الذي صلى أمام الإمام، يقولون لا فرق بين من يصلي خلف الصف وحده وبين من يصلي أمام الإمام. قالوا كما أن الذي يصلي أمام الإمام لا تصح صلاته، كذلك من صلى خلف الصف وحده لا تصح صلاته. والقول الثاني في المسألة، وهو قول الأكثر مذهب الجماهير من الفقهاء، بل هي رواية كذلك عن أحمد نفسه، قال به أبو حنيفة ومالك والشافعي، وقال به من التابعين الحسن البصري، وقال به الأوزاعي، يرون أن صلاة المنفرد خلف الصف صحيحة وليست باطلة، ولكنهم غاية ما يرون أنها مكروهة، فحملوا تلكم الأحاديث على الكراهة. لماذا حملوا تلك الأحاديث على الكراهة؟ قالوا لأنه جاء في الصحيح في البخاري وفي مسلم من حديث أبي بكرة عندما ركع دون الصف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا إذن أبو بكر ركع وحده فلم يأمره النبي صلى الله عليه وسلم بالإعادة، دل على أن هذا يجزئ، ولكنه قال له زادك الله حرصا ولا تعد. قالوا إذن هذا فقط مكروه أن تصلي خلف الصف وحدك. وفي الحقيقة حديث أبي بكر ليس في الحديث أنه صلى خلف الصف منفردا، إنما جاء مسرعا رضي الله عنه وركع دون الصف ثم دخل واصطف مع المسلمين، فهو أدرك من الاصطفاف ما يكون مدركا للركعة، كالذي يأتي ويقف وحده ثم يجيء آخر فيصاف معه في القيام، فهذا جائز باتفاق الأئمة، لأن الذين يبطلون الصلاة خلف الصف يقولون لا بد أن يصلي ويركع ويسجد وحده، فإذا فعل هذا وحده بطلت صلاته. أما لو جاء وكبر وحده ثم جاء رجل آخر وصاف معه في القيام فإن هذا جائز باتفاق الأئمة. وحديث أبي بكر أيضا فيه النهي بقوله ولا تعد، لكنه لم يأمره بإعادة الركعة، لأنه ركع دون الصف ثم دخل في الصف. إذن هذه النصوص يفسر بعضها بعضا فلا تعارض بينها. فلم يصلي أبو بكر منفردا خلف الصف قبل أن يرفع الإمام رأسه من الركوع، بل دخل وكبر وركع ثم دخل في الصف وأدرك الاصطفاف، وهذا هو المأمور به، فأدرك الركعة ودخل مع الناس رضي الله عنه. إذن هذا هو أقوى دليل للجمهور الذين ذهبوا إلى أن صلاة المنفرد صحيحة وليست باطلة، وفي الحقيقة هذا الدليل لا يصلح أن يكون دليلا لهم، فوجه الاستدلال ليس قويا مع أن الحديث في الصحيحين. واستدلوا بالحديث الذي مر معنا في درس قد مضى في قصة مليكة عندما صلت خلف اليتيم وخلف أنس، فقال أنس صففت أنا واليتيم وراءه والعجوز من ورائنا، فصلى بهم ركعتين عليه الصلاة والسلام، والحديث في الصحيحين. ما هو الشاهد؟ قالوا أنس أخبر أن المرأة صلت منفردة. قالوا إذن لو كان صلاة المنفرد باطلة، لو كانت صلاة المنفرد باطلة لمنعها النبي عليه الصلاة والسلام من الصلاة خلف الصف، ولا فرق في هذا بين المرأة والرجل، هكذا قالوا. والصواب أن قياس صلاة المرأة على صلاة الرجل غير مسلم لهم. لماذا؟ لأن القائلين ببطلان الصلاة يرون هذا خاص بالرجال، وهو مذهب أحمد كما مر معنا، لا يرى أن المرأة لو صلت منفردة أن صلاتها باطلة، بل إن الفقهاء اتفقوا على صحة وقوفها منفردة إذا لم يكن في الجماعة امرأة غيرها، لا يوجد في الجماعة امرأة غيرها فلا بأس أن تقف وحدها، كما في حديث أنس وقد أقرها النبي عليه الصلاة والسلام فقد صلت وحدها. إذن لا شك أن الصواب في هذه المسألة والأدلة تقويه هو القول بالنهي، وأن من صلى منفردا خلف الصف صلاته باطلة، إلا من اضطر إلى ذلك، فإن العلماء فرقوا في هذا. كيف ذلك؟ جاء إلى الصف وأراد الدخول وحرص على الدخول في الصف لكنه لم يجد فرجة، واجتهد فلم يجد فرجة، فانتظر ولم يجد أحدا يصلي معه، وخشي أن تنتهي الصلاة ويسلم الإمام من صلاة الجماعة، فقالوا في هذه الحال لا بأس أن يصلي وحده ويكون معذورا. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل اجتهد وأراد الدخول في الصف لكنه ما وجد فرجة، ولا أيضا وانتظر ولم يجد أحدا يصلي معه، قالوا ففي هذه الحال يجوز له أن يصلي منفردا لاضطراره. وهذا هو ما اختاره في الحقيقة شيخ الإسلام تيمية، واختاره جمع من المحققين، وهو قول قوي في هذه المسألة، لأن الله عز وجل لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا الرجل اجتهد وما وجد إلا هذا. لهذا قالوا لو جاء الرجل إلى المسجد ولم يجد مكانا في المسجد يصلي إلا أمام الإمام، واجتهد وأراد أن يصلي بجانب الإمام وما استطاع فعجز، فلو صلى أمام الإمام الصواب أن صلاته صحيحة وليست باطلة. لماذا؟ لأن الله لا يكلف نفسا إلا وسعها، وهذا أيضا ما اختاره الإمام مالك واختاره شيخ الإسلام. فهذا هو الأرجح والجمع بين الأقوال كلها. ثم قال المؤلف: وإن كان المأموم يرى الإمام أو من وراءه صح ولو لم تتصل الصفوف، وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. واختار الموفق وغيره أن ذلك لا يمنع الاقتداء لعدم النص والإجماع. هذه المسألة تتعلق بالمأموم إذا كان في المسجد أو كان خارج المسجد وهو يريد أن يقتدي بالإمام. فالمؤلف عليه رحمة الله يقول: إذا كان يرى الإمام أو يرى من يصلي خلف الإمام فتجزئه صلاته ويكون مع المأمومين ويكون مع الجماعة، صحت صلاته حتى لو كان بعيدا ولم تتصل الصفوف. وهذا يكون ظاهرا في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجد الناس تتباعد أحيانا عن الصفوف، لكنه يرى المأمومين أو قد يرى الإمام مع بعده. فالمؤلف يقول: إذا كان يرى الإمام أو يرى المأمومين الذين هم خلف الإمام حتى ولو لم يحصل اتصال للصفوف فصلاته صحيحة. إذن اقتداء المأموم بالإمام إذا كان في المسجد فالاقتداء صحيح لأنه داخل المسجد ويرى الإمام، فإذا كبر الإمام حتى إذا لم يسمع صوته ستجده يرى الإمام، يعرف متى قام ومتى جلس حتى إذا لم يصله الصوت. أو يرى المأمومين الذين خلف الإمام فيرى ركوعهم وسجودهم، فقالوا: إذا لو كان الأمر كذلك فالاقتداء صحيح بالإمام ما دام أن الكل في داخل المسجد. وعلى هذا الأئمة الأربعة. وطائفة من أهل العلم تقول: حتى لو لم يرى الإمام ورأى فقط المأمومين فصلاته صحيحة. ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام في حديث جابر بن سمرة كما في صحيح مسلم قال للصحابة: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند ربها؟ فسأل الصحابة: كيف تصف الملائكة عند ربها؟ يتمون الصفوف الأول ويتراصون في الصف. هذه السنة. ما هي السنة؟ أن تتم الصف الأول فالأول مع التراص، لأنه قال ويتراصون في الصف، وكان يأمر بذلك، يقول: أتم الصف المقدم ثم الذي يليه، فإذا حصل نقص فليكن في الصف المؤخر، وهكذا. فهذه النصوص تدل على أنه لا بد من إتمام الصفوف والتراص في الصفوف. فإن حصل هذا في المسجد ورأى الناس الإمام وتراصوا، فإذا كان أحدنا لا يرى الإمام لكنه يرى المأمومين ويراهم فيركع بركوعهم ويسجد بسجودهم فصلاته صحيحة ما دام أنه في المسجد. وأحيانا قد يكون الإمام داخل المسجد والمأموم خارج المسجد، امتلأ المسجد فما وجد مكانا فصلى خارج المسجد، كذلك في هذه الحال يصح الاقتداء. فإن كانت الصفوف متصلة وخرج الناس إلى خارج المسجد مع اتصال صفوفهم، انتهت الصفوف في داخل المسجد ثم تواصلت في خارج المسجد، فلا خلاف بين أهل العلم في صحة الصلاة، صحة صلاة من كان خارج المسجد لأن الصفوف متصلة، حتى لو كان بينهما حائل، حتى لو كان بينهما حائل، لأن هذا هو الغالب في من يصلي خارج المسجد، ستجد بينهما وبين من كان في داخل المسجد ستجد حائلا. ولهذا شيخ الإسلام تيمية رحمه الله كما في مجموع الفتاوى يقول: وأما صلاة المأموم خلف الإمام خارج المسجد أو في المسجد وبينهما حائل فإن كانت الصفوف متصلة جاز باتفاق الأئمة. إذن في حال الاتصال للصفوف حتى لو وجد حائل، قد تجد في بعض المساجد هناك حائل كما الحائل الذي بين صفوف الرجال وصفوف النساء، لكن الصفوف متصلة، انتهى صف الرجال جاء الحائل ثم جاء صف النساء، فهنا الصلاة صحيحة باتفاق الأئمة، وقد نقل الاتفاق شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. إذن يجوز للمأموم أن يصلي خارج المسجد مع اتصال الصفوف ولا كراهة في ذلك. أما إذا لم تتصل الصفوف، انقطعت الصفوف، فهل يكفي سماع الصوت أو كان هناك حائل كالطريق أو النهر، وقد ذكر هذا المؤلف، إلا أن المؤلف رحمه الله رجح أنه إذا كان يسمع الصوت ويسمع تكبير الإمام فلا بأس، لأن هذا يجعله يقتدي بسماع الصوت وكأنه يشاهد. لهذا قال المؤلف رحمه الله قال: وكذا لو لم يرى أحدهما إن سمع التكبير لإمكان الاقتداء بسماع التكبير كالمشاهدة. إذن المؤلف يجعل سماع الصوت كالمشاهدة، وإن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف قال لم يصح. إذن اختار إلى أن الطريق الذي بين الصفوف هذا يمنع الاقتداء، لكنه رجع وذكر اختيار الموفق بن قدامة. الموفق هو ابن قدامة العالم الحنبلي الفقيه صاحب كتاب المغني وصاحب لمعة الاعتقاد، وهو من علماء الحنابلة ومن أشهرهم، بل ومن أعلم الناس في زمنه بمذهب الإمام أحمد، وله كتب كثيرة في المذهب كالمغني والكافي والمقنع والهادي والعمدة، كل هذه كتبها في فقه الإمام أحمد رحمه الله، وقد تتلمذ عليه أئمة وعلماء كثر. ومن هؤلاء الذين تتلمذوا عليه ذكروا أن من أشهرهم المجد بن تيمية. قال بعد ذلك أن الصلاة عند الموفق صحيحة ولا يمنع الاقتداء. لماذا؟ قال: لا يوجد نص ولا إجماع يجعل الصلاة باطلة إذا كان بينك وبين الصف طريق أو نهر لا يمنع الاقتداء، مع أن هذه المسألة في الحقيقة ذكر المؤلف اختيار الموفق، إلا أن هذه المسألة فيها عدة أقوال. فطائفة من أهل العلم تقول إذا وجد هذا الانقطاع كالحائل الطريق أو النهر، حائل من طريق أو من نهر، فإنه يشترط أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين. أما إذا كان لا يرى الإمام ولا يرى المأمومين وكان هذا الحائل من طريق أو نهر فلا تصح الصلاة ولا يصح الاقتداء، وهذا هو مذهب الشافعي رحمه الله، وهذا هو كذلك مذهب الحنابلة، يشترطون الرؤية في ذلك. إذن الحنابلة عندهم اشتراط الرؤية، ولهذا المؤلف لما ذكر هذا الأمر قال: إن كان بينهما طريق وانقطعت الصفوف لم يصح. وهذا مذهب الحنابلة يشترطون الرؤية، يعني تصح الصلاة مع رؤية الإمام، مع رؤية المأمومين، مع أنه يوجد حائل من طريق أو نهر. أما ابن قدامة لم يشترط ذلك، يرى أن الصلاة صحيحة، وهذا ذكره في كتابه المغني رحمه الله. لماذا منعوا ذلك؟ يعني بمعنى اشترطوا الرؤية لا بد أن يرى ولا بأس من وجود النهر أو الطريق أو الجدار أو الحاجز. قالوا: لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما صلى في حجرته كان جدار الحجرة قصير، فالصحابة صلوا خلفه صلاة التراويح. لماذا كانوا يصلون خلفه؟ كانوا رضي الله عنهم يصلون خلفه لأنهم كانوا يرون شخص النبي عليه الصلاة والسلام، لهذا قام أناس يصلون بصلاته مع أن بينهم جدار. هو ما أراد أن يخرج إلى المسجد ويصلي بالناس، هو صلى في حجرته، وهذه الحجرة هي كالفناء للبيت. عائشة عندها بيت صغير، وبعد هذا البيت عند بابه حجرة. ما معنى الحجرة؟ يعني كالمدخل لهذا البيت وفيه جدار قصير، ولهذا جاء في الحديث والحديث في الصحيحين: وجدار الحجرة قصير، فرأى الناس شخص النبي عليه الصلاة والسلام فصلوا بصلاته الليلة الأولى والثانية والثالثة، ثم امتنع من الخروج خشية أن تكتب عليهم هذه الصلاة. قد يقول قائل: ما هو وجه الاستدلال من هذا الحديث؟ وجه الاستدلال أن بعض الصحابة كان يرى النبي عليه الصلاة والسلام في حال القيام لأن جدار الحجرة قصير، لكنه لا يرى النبي صلى الله عليه وسلم في حال السجود لأنهم يصلون من خلف الجدار. قالوا: إذن كانوا في المسجد فاقتدوا بصلاته عليه الصلاة والسلام وهم يرونه في حال القيام، يعني لا بد من الرؤية ولو كانت هذه الرؤية في بعض الصلاة، فدل على أنه لا يشترط أن يرى الإمام في جميع الصلاة. هذا هو مشهور كما أشرت مذهب أحمد ومذهب الشافعي، إلا أن الشافعي قد لا يشترط الرؤية. وطائفة تقول يكفي سماع الصوت، وهذا ما اختاره الإمام محمد بن عبد الوهاب فيما يتعلق بأنه لا يرى الإمام إنما يسمع صوته، فقالوا لو سمع الصوت فهذا يكفي، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، وهي رواية عن أحمد أيضا اختارها محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، يكفي سماع الصوت فيما يتعلق بالاقتداء، فلو سمع الصوت كأنه يشاهده، وهذا كما أشرت إذا كان هناك حائل. لماذا؟ قالوا لأنه يقوم مقام المشاهدة، المأموم يسمع الصوت فيمكنه الاقتداء بالإمام، فلا بأس من ذلك وصلاته صحيحة. وأما المذهب الأخير في هذه المسألة وهو مذهب الأحناف، يرون أنه يكفي رؤية الإمام أو سماع صوته، لكن يشترطون ألا يوجد فاصل من طريق أو نهر. لو وجد فاصل أو نهر، وهذا النهر مثلا تمشي فيه بعض السفن أو القوارب، قالوا لا يصلح ولا تصح الصلاة في هذه الحال. لكن لو كان هناك فاصل غير ذلك وهو يسمع الصوت فلا بأس. لهذا ابن عمر جاء عنه عند ابن أبي شيبة في المصنف أنه قال من كان بينه وبين الإمام نهر أو طريق أو صف من النساء فلا صلاة له. فقالوا هذا هو الدليل على أنه لو كان هناك طريق أو نهر فالصلاة لا تصح، هذا هو دليل الأحناف. لكن في الحقيقة هذا الأثر لا يصح، أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد منقطع. إذن ما هو الصواب في هذه المسألة؟ في الحقيقة لا شك أنه لا بد أن يرى الإمام أو يرى بعض المأمومين، حتى لو وجد الفاصل، حتى لو وجد الفاصل لا بأس، لو كان هناك طريق أو نهر لا بأس، مثل ما يحصل في الحرمين، في المسجد الحرام والمسجد النبوي، تجد أحيانا هناك فواصل، لماذا؟ لحتى يمر الناس، وهذا لا بد منه. فهنا أنت لا تسمع، أنت تصلي خلف الإمام لكنك ترى المأمومين، والمأمون الذي قبلك والمأموم الذي قبلك يرى من قبله، وهكذا إلى أن يصلوا إلى الإمام، فتتصل الصفوف بالرؤية، فلا بد أن ترى الإمام أو ترى بعض المأمومين. حتى لو قدر الله وانطفأت الكهرباء، معروف أنه سينقطع الصوت، لكني لأني أرى المأموم والمأموم الذي قبلي يرى من قبله إلى أن يصلوا إلى الإمام، فهنا لا إشكال، كل منا يقتدي بالآخر حتى ننتهي من الصلاة. ولهذا كثيرا ما نسأل عن النساء اللاتي بين جدر ولا يرون المأمومين، فينقطع عليهم الصوت، فماذا يصنعون؟ هذا هو الخطأ. في الحقيقة حتى في مصلى النساء لا بد أن يكون هناك شيء. ما هو هذا الشيء؟ أن يرى بعض النساء بعض المأمومين من الرجال، فإذا حصل شيء من الانقطاع هؤلاء النسوة يرون المأمومين فيركعون بركوعهم ويسجدون بسجودهم. قال بعد ذلك رحمه الله ويكره أن يكون الإمام أعلى من المأمومين. قال ابن مسعود لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك؟ قال بلى. رواه الشافعي بإسناد ثقات ولا بأس بعلو يسير. المؤلف انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بارتفاع الإمام، الإمام قد يرتفع على المأمومين، فهل هذا يجوز ولا بأس به؟ لا شك أن العلماء اختلفوا في هذه المسألة، وهي علو الإمام كأن يصلي على درج مرتفعة أو على منبر ويبقى على هذا الحال يصلي بالناس وهو مرتفع. المؤلف قال يكره ذلك. لماذا؟ قال لأن ابن مسعود قال لحذيفة ألم تعلم أنهم كانوا ينهون عن ذلك. أما أثر ابن مسعود مع حذيفة ففيه قصة، وهو أن حذيفة صلى على دكان مرتفع، يعني مكان مرتفع نوعا ما والناس خلفه، فهنا المؤلف يقول ابن مسعود، وفي الحقيقة هو ليس ابن مسعود، هو أبو مسعود البدري، فلعلها تصحفت وتحرفت في المطبوع إلى ابن مسعود، وإلا فإن الذي أنكر على حذيفة هو أبو مسعود البدري رضي الله عنه، واسمه عقبة بن عمرو. فماذا صنع أبو مسعود؟ جبذه، يعني أخذ بردائه وسحبه إليه، هو السحب إليك. فماذا صنع حذيفة عندما جبذه أبو مسعود تابع أبا مسعود، يعني نزل من مكانه. فلما قضى الصلاة حذيفة قال له أبو مسعود: أليس قد نهي عن هذا؟ فقال له حذيفة: ألم ترني قد تابعتك؟ يعني نعم أنا نزلت. وكأنه تذكر هذا حذيفة، فتابع أبو مسعود فنزل من المكان الذي كان عليه أو كان فيه من العلو. وهذا الأثر أخرجه أبو داود في سننه، وكذلك أخرجه ابن خزيمة في الصحيح، وهو أثر صحيح. المؤلف ماذا قال؟ قال: رواه الشافعي بإسناد ثقات، وهو كذلك عند الشافعي في كتابه الأم. والأصل في مرويات الشافعي التي يرويها بإسناده، أكثر هذه المرويات هي موجودة في كتابه الأم، وهو في الحقيقة قد ورد بإسناد صحيح. ما هو وجه الاستدلال؟ أن فيه نهي، لكن المؤلف استثنى شيئا. ما هو هذا الشيء؟ قال: ولا بأس بعلو يسير كدرجة منبر لحديث سهل أنه صلى الله عليه وسلم صلى على المنبر ثم نزل القهقرى وسجد الحديث. وسجد الحديث يعني راجع الحديث وقرأ الحديث في ذلك، وهو حديث سهل. حديث سهل في الصحيحين، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه، هكذا حديث سهل بن سعد. فقد يقول قائل: أليس هذا الحديث في ظاهره يعارض ما حصل في قصة حذيفة مع أبي مسعود؟ ها هو النبي عليه الصلاة والسلام ارتقى على المنبر، لأنه قال قام عليه يعني على المنبر، فصلى مرتفعا على المأمومين. من هنا جاء الخلاف. طائفة ترى أن هذا منهي عنهم، لكن لو ارتفع بمقدار درجة كما قال المؤلف كدرجة منبر فلا بأس، لأن هذا شيء يسير. أما أبو مسعود عندما أنكر على حذيفة قالوا ارتفع على دكان مرتفع، فأنكر عليه. فعندما ترى كلام الفقهاء ستجدهم يختلفون على قولين. طائفة ترى أنه يكره هذا العلو للنهي الوارد إلا في حال واحدة. ما هي هذه الحال؟ إذا ارتفع على المنبر وقصد تعليم الناس. قالوا: وهذا هو الذي صنعه النبي صلى الله عليه وسلم في حديث سهل بن سعد عندما قام على المنبر فكبر وكبر الناس وراءه. قالوا: ارتفع حتى يعلم الناس. قالوا: إذن يجوز الارتفاع لقصد التعليم. يعلم الناس ماذا؟ يعلم الناس صفة الصلاة. فإذا أنت ارتقيت على مكان مرتفع وترى أن الناس لو نظروا إليك ورأوك سيتعلمون صفة الصلاة، قالوا: لا بأس، لأن الغرض هو التعليم. إذن هؤلاء ما رأوا أن الارتفاع اليسير لا بأس به، إنما نظروا إلى أن حديث سهل يحمل على التعليم، أما حديث النهي هو الأصل. لا يجوز لك أن ترتفع على المأمومين إلا في حال واحدة، وهو التعليم. والقول الثاني قالوا: يكره مطلقا، كان للتعليم كان لغير التعليم يكره ذلك. وهذا مذهب الجمهور، مذهب الحنفية والمالكية والحنابلة، يرون أن هذا يكره. ولا شك أن من تأمل في هذه النصوص سيجد أن الراجح هو القول بالجمع بين النصوص، فنقول يكره علو الإمام على المأمومين إلا من أراد أن يعلم الناس، لا بأس أن يرتفع فيعلم الناس. لماذا؟ لحديث سهل بن سعد، فقد ارتفع النبي صلى الله عليه وسلم وعلم الناس، ولا شك أن المأموم يحتاج أن يقتدي بإمامه، فلو ارتقى وعلم الناس كيف يصلون فلا بأس في ذلك. وقول المؤلف لا بأس بعلو يسير، في الحقيقة لا أعرف من قال بهذا القول، أن الجمع بين النصوص يكون بأنه يجوز مطلقا أن ترتفع ولو كان شيئا يسيرا. الأصل أن النهي عن الارتفاع مطلقا، كان يسيرا أو كان كثيرا، لكن حديث سهل جوزنا الارتفاع لعلة، ما هي؟ التعليم. فمن ارتفع حتى يعلم الناس لا بأس في ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ولا بأس بعلو مأموم، لأن أبا هريرة صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، رواه الشافعي. انتقل الآن إلى العكس، وهو ارتفاع المأموم. تكلم عن علو الإمام أولا ثم انتقل إلى علو المأموم، كأن يصلي الإمام والمأموم خلفه يكون مرتفعا. فطائفة من أهل العلم تقول لا بأس، وهذا الذي ذكره المؤلف، قال لا بأس بعلو المأموم، ثم ذكر الدليل. ما هو الدليل؟ صنيع أبي هريرة صلى على ظهر المسجد، ولا شك أن ظهر المسجد علو ومرتفع على الإمام. وهذا القول، وهو القول بالجواز بلا كراهة، هو مذهب أبي حنيفة، كأن يكون الإمام على الأرض ومن خلفه قد ارتفعوا على الدكان، والدكان هو المكان المرتفع يسمى دكان. وكذلك المالكية جوزوا ما جوزه الأحناف. إذن المؤلف رحمه الله رجح مذهب الحنفية والمالكية، إلا أن المالكية يقولون لو صلى خلف الإمام وهو مرتفع وأراد بهذا الارتفاع والعياذ بالله الكبر، قالوا صلاته باطلة، لأنه أراد بارتفاعه كبرا وعلوا، فنصت المالكية على أن صلاته باطلة إذا قصد ذلك. بل وستجد أيضا أن هذا مذهب الإمام الشافعي ومذهب أيضا الحنابلة. إذن أكثر العلماء على جواز علو المأموم بلا كراهة، أبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد، وهذا ما رجحه المؤلف رحمه الله، رجح مذهب الأئمة. والدليل ما ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه. لكن قد يقول قائل المؤلف قال رواه الشافعي، وهو كما ذكر فقد أخرجه الشافعي في كتابه الأم، إلا أن الطريق الذي أخرج منه الشافعي هذا الأثر طريق ضعيف جدا، لأنه من طريق إبراهيم بن أبي يحيى، وهو متروك ومنهم من كذبه، وهو شيخ الشافعي في هذا الأثر. لكن هذا الأثر أخرجه البخاري معلقا، ولو كان المؤلف ذكر هذا لكان أجود. أخرجه البخاري معلقا في صحيحه بصيغة الجزم، ووصله ابن أبي شيبة من طريق هي أصح من طريق الشافعي. إذن هذا الأثر أثر صحيح، وله متابع عند سعيد بن منصور في سننه، لأنه من طريق صالح مولى أبي التوأمة يرويه، من طريق صالح مولى التوأمة يرويه عن أبي هريرة، هو الذي يقص القصة فيقول صليت مع أبي هريرة فوق المسجد وصلينا بصلاة الإمام. قالوا إذن هذا دليل على جواز الصلاة على سقف المسجد فيكون مرتفعا على الإمام. وجاء كذلك بعض الآثار عن السلف. وهناك قول ثاني في المسألة، وهو القول بالكراهة. وهؤلاء الذين قالوا بالكراهة في الحقيقة لا دليل معهم على ذلك، لا سيما إذا امتلأ المسجد وما وجدوا مكانا إلا الدور الثاني أو الثالث كما في المسجد الحرام والمسجد النبوي، فلا بأس. ويكفينا في ذلك أثر أبي هريرة، فيجوز أن نبني مسجدا ونجعله من دورين أو من ثلاثة بحسب الحاجة. فإذا امتلأ الدور الأول جاز للمأموم أن يصلي في الدور الثاني والثالث وهكذا. قال بعد ذلك رحمه الله ويكره تطوع الإمام في موضع المكتوبة بعدها لحديث المغيرة مرفوعا رواه أبو داود، لكن قال أحمد لا أعرفه عن غير علي. قصد المؤلف رحمه الله بذلك أن الإمام يستحب له أنه لو أراد أن يصلي التطوع كالراتبة أن يصلي في مكان غير الذي صلى فيه المكتوبة، وهذا ما كان يصنعه النبي عليه الصلاة والسلام. كان عليه الصلاة والسلام يصلي الرواتب في بيته، لماذا؟ لأن أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة كما في الحديث الصحيح. فإذا صلى في المسجد لا بأس في ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام قد أيضا ثبت عنه أنه صلى بعض الصلوات النافلة في المسجد، لكن لا يصلي في المكان الذي صلى فيه الفريضة، يستحب له أن يختار مكانا آخر لحديث المغيرة مرفوعا. ثم ذكر أنه لا يعرفه عن غير علي رضي الله عنه. أما بالنسبة لحديث المغيرة فقد أخرجه أبو داود في سننه، وهو كذلك عند ابن ماجه في سننه، وهو حديث ضعيف لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عطاء الخرساني يرويه عن المغيرة بن شعبة، ولفظه كما عند أبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا يصلي الإمام في الموضع الذي صلى فيه حتى يتحول. أبو داود لما روى هذا الحديث في سننه ماذا قال بعد ذلك؟ أشار إلى علته، قال عطاء الخرساني لم يدرك المغيرة بن شعبة. إذن هو ضعيف بسبب انقطاعه، لأن عطاء الخرساني ما أدرك المغيرة رضي الله عنه. وزد إلى ذلك أنه أيضا من طريق عبد العزيز بن عبد الملك القرشي، وهو الذي يروي عن عطاء الخرساني، وعبد العزيز كذلك مجهول، ورواه ابن ماجه من طريق عثمان بن عطاء الخرساني وهو كذلك ضعيف. هو تابع عبد العزيز القرشي لكنه أيضا هو ضعيف نفسه. الإمام البخاري رحمه الله في الصحيح أشار إلى هذا الحديث، لكنه أشار له من طريق أبي هريرة، فقد بوب في صحيحه باب مكث الإمام في مصلاه بعد السلام، ثم ساق بإسناده رحمه الله أثرا موقوفا عن ابن عمر، وهو بإسناد صحيح من طريق نافع عن ابن عمر، أن ابن عمر كان يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة. وقال البخاري وفعله القاسم، قال وفعله القاسم، ثم أشار إلى ما جاء بإسناد ضعيف لكنه ليس من طريق المغيرة بل ذكره من طريق أبي هريرة، فقال ويذكر، وهذا كما هو ظاهر معلق وبصيغة التمريض الذي تدل على ضعفه، قال ويذكر عن أبي هريرة رفعه، يعني إلى النبي عليه الصلاة والسلام، لا يتطوع الإمام في مكانه ولم يصح. كونه يروي بهذه الصيغة وهي صيغة التمريض يدل على ضعفه عند الإمام البخاري رحمه الله، ولا شك أنه ضعيف ولم يصح في هذا شيء. واللفظ الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه في الحقيقة لم نجده بهذا اللفظ، لكن الذي جاء وقد ذكره هو أيضا في التاريخ الكبير جاء بذكر يتقدم أو يتأخر، ولم يأتي ذكر الإمام. وعند ابن أبي شيبة أيعجز أحدكم إذا صلى أن يتقدم أو يتأخر، وهو ضعيف لوجود ليث بن أبي سليم في إسناده، ووجود أيضا من هو مجهول. والمؤلف رحمه الله أشار إلى أثر علي، وأثر علي أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه، وهو أن علي رضي الله عنه قال لا يتطوع الإمام في المكان الذي أم فيه القوم حتى يتحول من مكانه أو يفصل بينهما بكلام. هكذا أثر علي. هذا الأثر الحافظ ابن حجر ذكره في فتح الباري وحسن إسناده، وفي الحقيقة إذا نظرنا في إسناده عند ابن أبي شيبة نجد أنه لا يصح. لماذا؟ لأنه من طريق عباد بن عبد الله، هو الذي يروي عن علي بن أبي طالب، وعباد بن عبد الله ضعيف، هو أحد الضعفاء، فلا يصح هذا الإسناد بسبب عباد بن عبد الله. إذن لم يصح لا حديث المغيرة مرفوعا، ولا حديث أبي هريرة مرفوعا، ولا كذلك أثر علي رضي الله عنه مرفوعا، كل هذا ضعيف لا يصح. والكلام في هذه الأحاديث والأثر الموقوف إنما يتكلم عن الإمام، لا يتطوع الإمام، لا يتطوع الإمام، لا يصلي الإمام، كلها عن الإمام. وقد ذكرنا أن ابن عمر رضي الله عنه في البخاري كان رضي الله عنه يصلي في مكانه الذي صلى فيه الفريضة، وأما أثر ابن عمر فيحمل على أنه فصل بالكلام ولم يتحول. ونشير إلى أن ابن عمر رضي الله عنه قد خلفه غيره من الصحابة كابن عباس رضي الله عنه. وعلى كل حال المقصود بالنهي بعد الصلاة، أما إذا صلى قبل الصلاة ثم صلى الفريضة فلا بأس بالاتفاق، وقد نقله ابن رجب، وعلى كل حال الجمهور على الكراهة. وهذه المسألة في الحقيقة قد مرت معنا في درس قد مضى، وذكرنا الأحاديث المرفوعة في النهي أن يصل المصلي صلاة الفريضة بالنافلة، وذكرنا حديث عمر رضي الله عنه وهو صحيح فلا حاجة للإعادة، لكن الصواب الذي لا شك فيه أن النهي قد ورد في ذلك، فلا ينبغي للمرء إذا صلى الفريضة أن يقوم مباشرة ويصلي النافلة فيوصل الفريضة بالنافلة، عليه إما أن يحول المكان أو أنه ماذا يصنع؟ يفصل بالكلام، وهذا ما مر معنا جاء عن عمر وجاء عن معاوية وكلها أحاديث صحيحة. ثم قال: ولا ينصرف المأموم قبله لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. أما ما يتعلق بمسابقة الإمام في السجود والركوع، معروف أن هذا قد تكلمنا عنه، وهي المسابقة المحرمة، وذكرنا أن هذا شيء متفق عليه، فقد أجمع العلماء على حرمة ذلك، فهو شيء محرم. وهذا الحديث الذي ذكره المؤلف عليه رحمة الله هو حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه من حديث أنس، وفيه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما قضى صلاته أقبل على الصحابة فقال: أيها الناس، إني إمامكم، فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف، فإني أراكم أمامي ومن خلفي. قوله فإني أراكم أمامي ومن خلفي، هذه من خصائص النبي عليه الصلاة والسلام، فقد خصه الله سبحانه وتعالى أنه يرى الناس وهو في الصلاة، وهذا لا يكون لأحد إلا لرسول الله. لهذا قال في بعض الروايات: هل ترون قبلتي ها هنا؟ فوالله ما يخفى علي خشوعكم ولا ركوعكم، إني لأراكم من وراء ظهري. هذا في الصحيحين. وفي بعض الروايات قال: إني أراكم من أمامي ومن خلفي. وهذه هي الرواية التي أخرجها أيضا مسلم في صحيحه. ولهذا لما رأى رجلا لا يحسن أن يصلي قال له عليه الصلاة والسلام: يا فلان، ألا تحسن أن تصلي؟ ألا ينظر المصلي إذا صلى كيف يصلي؟ إني لأبصر من ورائي كما أبصر بين يدي. هكذا يقول عليه الصلاة والسلام كما عند أحمد في المسند وعند النسائي، بل جاء هذا الحديث في صحيح مسلم. وكان عليه الصلاة والسلام يأمر بتسوية الصفوف بإحسان الركوع وبالسجود، ويخبرهم أنه يراهم. إذن هذا يدل على أن الله خصه بهذه الخاصية، أنه يرى من وراءه في صلاته. والشاهد من هذا الحديث قوله: ولا بالانصراف. ما المقصود بالانصراف؟ قال العلماء: المقصود به السلام، يعني لا تستعجلوا وتسلموا قبل إمامكم، تسبقوني بالركوع، تسبقوني بالسجود، تسبقوني بالانصراف، يعني السلام، تخرجون من الصلاة بالسلام قبل أن يسلم الإمام. إذن هذا الحديث لو كان المقصود بالانصراف السلام يكون محمول على المسابقة المعروفة، لكن المؤلف لا يريد هذا. المؤلف رحمه الله يرى المقصود بالانصراف أي أنهم يقومون قبل الإمام بعد السلام. قالوا: إذن لا ينصرف المأموم قبل الإمام، ينتظر حتى ينصرف الإمام ويتجه إلى جهة المأمومين ويقابلهم، ثم بعد ذلك ينصرف الناس بانصراف الإمام. والذي يظهر أن المقصود بالانصراف هو السلام، يعني لا تسلموا وتخرجوا من صلاتكم قبل أن يسلم إمامكم. قال: ويكره لغير الإمام اتخاذ مكان في المسجد لا يصلي فرضه إلا فيه، لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. والمقصود بذلك أنك تتخذ مكانا تصلي فيه الفريضة وتبقى في هذا المكان دائما وأبدا، كلما جئت إلى المسجد لصلاة الجماعة صليت في هذا المكان ولم تتركه ولم تفارقه، كلما تأتي إلى المسجد في أي فرض من الفرائض جئت إلى هذا المكان وصليت فيه الظهر والعصر والفجر وكل الصلوات، بل قد تأتي مبكرا وتجد مكانا في الصف الأول وتترك ذلك وتذهب إلى مكانك. لهذا جاء في سنن أبي داود وعند ابن ماجه، وأخرجه قبل ذلك أحمد والدارمي، وهو عند النسائي أيضا، أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن أمور، ومن هذه الأمور التي نهى عنها قال: وأن يوطن الرجل المكان في المسجد كما يوطن البعير. وهذا هو الذي قصده المؤلف، قال: لنهيه صلى الله عليه وسلم عن إيطان كإيطان البعير. المقصود بالإيطان هنا أي البقاء في مكان، ويكثر من الجلوس في هذا المكان معاطن الإبل، فيوطن البعير هنا، يوطن البعير في هذا المكان، فأنت تأتي وتتشبه بالبعير فلا تفارق هذا المكان. بل قال العلماء إن الأفضل للمصلي أن يغير أماكن صلاته، حتى لو صلى الفرض وأراد أن يصلي النافلة يستحب له أن يغير المكان. طائفة تذهب إلى أن الأرض تشهد لك يوم القيامة، فيستحب لك أن تغير المكان حتى إذا جاء يوم القيامة شهدت لك الأرض، وهذه الأرض وهذه البقعة. بل بعضهم يقول في قوله تعالى يومئذ تحدث أخبارها، قالوا أي أن الأرض تتكلم وتتحدث عن الطاعة التي صنعتها في هذا المكان وفي هذا المكان وفي هذا المكان. ولهذا نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن إيطان كإيطان البعير. قال بعد ذلك ويعذر في ترك الجماعة، قال ويعذر في ترك الجمعة والجماعة مريض وخائف ضياع ماله أو ما هو مستحفظ عليه، يعني استؤمن عليه. أما ما يتعلق بالجمعة فسيأتي الكلام عليها بالتفصيل، لأن المؤلف سيجعل بابا خاصا بأحكام الجمعة، سيتكلم عن صلاة أهل الأعذار وصلاة الجمعة وصلاة العيدين والكسوف والاستسقاء، وينتقل إلى الجنائز، فإذا انتهى من الجنائز ينتهي من الصلاة فيدخل في الزكاة والصوم، فسيأتي الكلام عن الجمعة. ذكر من أعذار ترك الجمعة والجماعة أن تكون مريضا، أو أن تكون خائفا أن يضيع مالك، أو أمانة ستضيع إذا ذهبت إلى صلاة الجماعة. فقال في تعليله لأن المشقة اللاحقة بذلك أكثر من بلل الثياب بالمطر الذي هو عذر بالاتفاق. إذن المؤلف يقول هناك عذر متفق عليه، وهو ما يتعلق بعذر المطر. المطر اتفق العلماء على كونه مسقطا للجماعة، لكن اتفاقهم إنما هو في السفر وليس في الحضر. أجمعوا واتفقوا على أن المطر يسقط صلاة الجماعة في السفر. أما وأنت في الحضر، في الحقيقة اختلفوا على قولين. فإن قصد المؤلف أن المطر هو عذر بالاتفاق في الحضر وفي السفر فهذا غير صحيح، وإن قصد في السفر فنعم هذا صحيح. والدليل على ذلك أنه لما ذكر أثر عمر في الحديث أنهم كانوا في سفر، لهذا قال المؤلف لقول عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة في السفر، فذكر السفر، صلوا في رحالكم، أخرجاه يعني في الصحيحين. ولهما يعني للبخاري ومسلم عن ابن عباس أنه قال لمؤذنه في يوم مطير يوم جمعة إذا قلت أشهد أن محمد رسول الله فلا تقل حيا على الصلاة، قل صلوا في بيوتكم. فكأن الناس استنكروا ذلك، فقال فعله من هو خير مني، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإني كرهت أن أخرجكم في الطين والدحض، يعني ابن عباس يقول هذا صنعه النبي صلى الله عليه وسلم، قال صلوا في بيوتكم إذا جاء المطر وإذا كان هناك طين ودحض، يعني المقصود بالدحض هو الوحل، قد يسقط الناس فيه ويتساقطون بسببه. فابن عباس يقول فعله من هو خير مني، يعني رسول الله عليه الصلاة والسلام. إذن عندنا مسألة متفق عليها وهي ما يتعلق بالسفر، يباح لمن كان في سفر فجاء المطر أن يترك الجماعة. أما إذا كان في الحضر فالقول الصواب أيضا أن المطر عذر في ترك الجماعة، سواء كان في الليل أو كان في النهار، ما دام أن المطر نزل سواء كنت في سفر أو حضر فأنت معذور. وهذا مذهب أكثر الفقهاء، بل مذهب الجماهير، بل مذهب الأئمة الأربعة يرون أن المطر عذرا في ذلك. والدليل ما ذكره المؤلف حديث عبد الله بن عمر، وهذا الحديث في الصحيحين، والمؤلف نسبه إلى عمر رضي الله عنه، وهذا الحديث في الصحيحين من حديث عبد الله بن عمر وليس من حديث عمر، وفيه كان ينادي مناديه في الليلة الباردة أو المطيرة صلوا في رحالكم، وهذا صريح. وكذلك حديث ابن عباس الذي ذكره المؤلف وهو أيضا في الصحيحين، فقال لهم قد فعل ذلك من هو خير مني، مع أن الصلاة التي ذكرت في حديث عبد الله بن عباس هي صلاة الجمعة، مع ذلك تركوا الصلاة، صلاة الجمعة لنزول المطر. فعلة إسقاط الجمعة والجماعة هي المطر. والمؤلف لم يذكر كل الأعذار، إنما ذكر ما يتعلق بخوف المرء على ماله، أو إذا كان هذا الرجل قد استؤمن على أمانة فإنه في هذه الحال يكون معذورا. وذكر أيضا قبل ذلك المرض، قال مريض وخائف ضياع ماله. أما المرض فقد أجمع العلماء على أن المريض يكون معذورا في ترك الجماعة، لا خلاف بينهم، وقد نقل هذا الإجماع كثير من أهل العلم كابن المنذر وابن رشد وابن حزم، كل هؤلاء نقلوا الاتفاق. والنبي عليه الصلاة والسلام في مرض موته صلى في بيته وما استطاع الخروج عليه الصلاة والسلام، إذن المريض معذور. ولهذا قال مروا أبا بكر فليصلي بالناس. وقد جاءت بعض الآثار عن الصحابة أيضا تؤكد ذلك، أن من سمع النداء لم يمنعه من اتباع النداء عذر فلا بأس عليه. فقالوا له وما العذر؟ قال خوف أو مرض. هكذا جاء عن ابن عباس وعن غيره من الصحابة بأسانيد صحيحة. وحتى إن الفقهاء ذكروا أيضا التمريض، يعني من كان مع المريض. التمريض هو الذي يقوم على المريض، فإذا كان هذا المريض لا يجد أحدا يقوم عليه إلا هذا الرجل، فنقول لا بأس أن تصلي في بيتك مع هذا المريض، لأن هذا المريض يحتاج من يقوم عليه. وكذلك من الأعذار الخوف، فإن الخائف يجوز له أن يصلي في بيته. وقد قال ابن عباس من سمع النداء فلم يمنعه من اتباعه عذر، فقالوا ما العذر؟ قال خوف أو مرض، خوف أو مرض. وهذا ما حصل لعتبان بن مالك رضي الله عنه، كان لا يستطيع أن يأتي المسجد وكان يخاف من الأمطار وهو رجل ضرير، فعذره النبي صلى الله عليه وسلم، والحديث في الصحيحين. فمن خاف على نفسه أو خاف على ماله أو خاف اللصوص، ولهذا المؤلف قال وخائف ضياع ماله. والخوف سواء كان على النفس أو كان على المال، أو كان أيضا هذا الخوف من اللصوص أن يؤذوك في نفسك أو في أهلك، يجوز لك أن تترك صلاة الجماعة. وذكر أيضا من كان مستحفظا على شيء يخاف عليه الضياع، وهذا يضرب مثال بالحارس الذي يعمل في وظيفة الحراسة كرجال الأمن ومن كان على شاكلتهم، فهؤلاء في الحقيقة يعذرون. لماذا؟ لأنهم يحافظون على أموال مهمة، وقد تكون أموال الناس وأموال الدولة، فلو تركوها هكذا لكان فوضى ولجاء اللصوص وفعلوا ما فعلوا، فيعذرون لترك الجماعة إذا كانوا يحافظون ما فيه مصلحة للمسلمين. وكذلك إذا خفت على أهلك يجوز لك أيضا أن تترك صلاة الجماعة. وإذا وضع كذلك العشاء وأقيمت الصلاة وأنت في حالة جوع قد يشغلك عن الخشوع، فابدأ بالعشاء، كما في حديث ابن عمر في الصحيحين لا صلاة بحضرة طعام، جاء من حديث عائشة وجاء من حديث ابن عمر. ومثله مدافعة الأخبثين، لا صلاة بحضرة طعام ولا هو يدافعه الأخبثان. بل لو كان الإنسان به رائحة كريهة لا يجوز له أن يأتي المسجد ويؤذي الناس. وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن أكل الثوم والبصل، وذكر أن من صنع هذا فليعتزل المصلى. فمن كان معذورا بهذه الرائحة، كأن يكون مريضا بمرض من الأمراض وتعسر عليه أن يزيل هذه الرائحة، فهو معذور ويصلي في بيته، ولا يجوز له أن يأتي إلى المسجد فيؤذي الناس. وفي الحقيقة من أجمل من تكلم عن هذه الأعذار وفصل فيها ابن حبان رحمه الله في صحيحه، فقد ذكر النصوص الكثيرة في ذلك وساقها وبوب عليها أبوابا تدل على فقهه وعلمه. فمن هذه الأعذار أيضا ذكروا الأعمى الذي لا قائد له، قالوا وقد ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه جاء إلى بيت عتبان فصلى ببيته فلا يجد قائدا وهو أعمى، ويتعذر عليه الذهاب، يتعذر عليه الذهاب إلى المسجد. أما إذا كان يستطيع أن يذهب إلى المسجد وعنده من الذكاء والحنكة والدربة والتعود على الذهاب فلا بأس، لأن الأعمى في الحقيقة منهم من يستطيع أن يذهب إلى السوق ويقضي حاجته فقد تعود على ذلك، فإن تعود على المسجد واستطاع أن يذهب إلى المسجد يجب أن يذهب ويصلي مع الناس. أما وهو لا يستطيع لا بد من قائد يقوده، ففي هذه الحالة هو معذور وليس عليه شيء. وكما أشرت، من أراد أن يتوسع في هذه الأعذار فليرجع إلى صحيح ابن حبان، فقد ذكر هذه الأعذار بالتفصيل، بل حتى إنهم ذكروا من الأعذار الإمام الذي يطيل في الصلاة فيضر بمن خلفه، فينصح هذا الإمام أن يترك هذا التطويل فلا يتركه، فيلحق بالناس ضررا، لأن الناس عندهم مصالحهم، صاحب الحاجة والمريض والكبير، فلا يجوز له أن يشق على الناس. ولهذا معروف حديث معاذ بن جبل لما كان يصلي بقومه فكان يقرأ البقرة ويطيل، فخرج رجل من الصلاة وصلى وحده وانصرف، والحديث في الصحيحين. فقال معاذ رضي الله عنه لهذا الرجل: أنافقت يا فلان؟ وفي رواية أن الناس قالوا: أنافقت يا فلان؟ فقال: لا والله. فذهب واشتكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ثم قال النبي عليه الصلاة والسلام لمعاذ: يا معاذ، أفتان أنت؟ اقرأ بكذا وكذا وكذا، وذكر له من سور المفصل. فغضب النبي عليه الصلاة والسلام وأنكر على معاذ، لأن التطويل على الناس قد يشق عليهم. قالوا: إذا وجدت إماما يطول بالناس فأنت معذور، لك أن تفارق الجماعة وتصلي وحدك. إذن هذه بعض الأعذار. ثم ختم المؤلف عليه رحمة الله ذلك أيضا بما يتعلق بأكل الثوم والبصل، قال: ويكره حضور المسجد لمن أكل ثوما أو بصلا ولو خلا من آدمي لتأذي الملائكة بذلك. وقد ذكرت هذا وأشرت أيضا إلى أن هذا من الأعذار، لكن ما يتعلق بالرائحة الكريهة قد تكون أنت سببا في إحداث هذه الرائحة الكريهة، لا يجوز لك أن تكون سببا فتؤذي الناس برائحتك الكريهة بأكل ثوم أو بصل أو أي شيء له رائحة كريهة، ليس محصورا بالثوم والبصل، وإنما كان هذا هو المشهور في زمنهم. في زمننا اليوم يؤذون المسلمين بشرب الدخان، ورائحة الدخان كريهة، بل هي قد تكون أشد من رائحة الثوم والبصل لأن فيها من الضرر. وكذلك ما يتعلق ببعض المشروبات الكريهة أو المسكرة، كل ذلك لا يجوز المسلم أن يصنعه. لكن لو كان هذه الرائحة بمرض أو بشيء يشق عليه ففي الحقيقة هذا معذور. إذا كان بمرض وهو لا يقصد أن يؤذي الناس فله أن يترك صلاة الجماعة، وهو معذور في ذلك، لأنه يتعسر إزالة هذه الرائحة أو قطع هذه الرائحة. إن أمكن إزالة الرائحة نقول يجب أن تزيل هذه الرائحة بأي مزيل من المزيلات، ولا تسقط عليك صلاة الجماعة. أما إذا كان لا يتمكن وكان هذا مرضا أو عاهة ففي الحقيقة هو معذور. إذن من الأعذار التي يعذر بها المرء في ترك صلاة الجماعة الرائحة الكريهة التي يتأذى بها ويتأذى بها الناس. فلو أكل ثوم، لو أكل ثوما أو أكل بصلا وفي الحقيقة لم يتذكر صلاة الجماعة ولا أراد أن يسقط صلاة الجماعة فهذا معذور، نقول له لا تصلي مع الجماعة حتى لا تؤذيهم، لكنك معذور، صلي في بيتك. أما إن قصد ذلك وهو أن يأكل الثوم أو البصل حتى يترك الجماعة فهذا آثم، وهي من الحيل التي لا يجوز للمسلم أن يفعلها، هذه حيل اليهود. أما إذا تعسر إزالة ذلك لمرض أو عاهة فهو مريض، فهو معذور ويعتبر مريض لأنه لا يستطيع أن يقطع هذه الرائحة. ومعروف الحديث الذي جاء عنه عليه الصلاة والسلام هو حديث جابر: من أكل ثوما أو بصلا فليعتزلنا أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. وكذلك في غزوة خيبر كما جاء في الصحيحين: من أكل من هذه الشجرة يعني الثوم فلا يأتين المساجد. وكل ذلك كما أشرت لعلة الرائحة الكريهة. لكن هل نخرج هذا الرجل من المسجد؟ هناك خلاف بين أهل العلم في حكم حضور من أكل ما له رائحة كريهة، هل نخرجه؟ طائفة تقول نعم يجب إخراجه من المسجد، وهذا هو مذهب مالك رحمه الله، وطائفة تقول يستحب إخراجه من المسجد، وهذا هو مذهب الحنابلة. الذين قالوا يجب إخراجه من المسجد قالوا لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: فلا يقربن المساجد، يعني يحرم حضوره فإذا كان حراما يجب إخراجه من المسجد، فهذا يؤذي الناس وتتأذى منه الملائكة كما قال المؤلف لتأذي الملائكة بذلك، لتأذي الملائكة بذلك. وفي حديث جابر فلا يقربن مسجدنا فإن الملائكة تتأذى مما يتأذى منه الإنس، كما في صحيح مسلم. وفي بعض الروايات أخبر أنهم يأكلون من هاتين الشجرتين، وقال عليه الصلاة والسلام كما جاء عند مسلم في الصحيح قال عمر رضي الله عنه لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا وجد ريحهما من رجل أمر فأخرج إلى البقيع. إذن هذا ظاهر في أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرج من يجد منه هذه الرائحة، يخرجه إلى البقيع، لا يصلي مع المسلمين حتى لا يؤذيهم ولا يؤذي الملائكة بذلك. فلا شك أن القول بحرمة ذلك هو الصواب، يحرم حضوره ويجب كذلك إخراجه من المسجد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام كان يخرجهم إلى البقيع. والأصل في النهي أنه يحمل على التحريم ما لم يأتي صارف يصرفه إلى الكراهة. وبهذا القدر نكتفي، لأن المؤلف دخل إلى باب جديد وهو باب صلاة أهل الأعذار. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.